يكون مثل أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص، فلا بد من أن نقول عن مماثلة المخلوق. نعم يا سليم. السياق لا يا شيخ، بقول الله تبارك وتعالى إني منزلها، هذا يا شيخ التأكيد. نعم. والعذاب وعدهم على المخالفة. نعم، هذا مما يرجع أنها نزلت، لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا. وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل ما سأل، أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم. الشيخ، الآثار التي وردت ذكرت ابن كثير أنها نزلت عليها سمكة عظيمة عن كعب الأحبار، لا هذه إسرائيليات، هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله تركها لكان أحسن. ليست تكون من يعني من كتب، نعم، ليست تكون هذه من كتب دلت عليها أن هذه الأشياء، ما أدري، لأن الأناجيل الموجودة في أيديهم ليس في ذكر المعنى. نعم. المسؤول مستحيل كونا، فما مثال المستحيل كونا؟ نعم، ما مثال المستحيل كونا؟ المستحيل كونا ان يسأل الله تعالى ان يجعله مغيرا للخلق، فان هذا مستحيل، لان لا يملك التغيير الله عز وجل. وان يمكنه نفخ الروح في الاشياء، هذا كذلك. أي نعم. أي نعم، هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فالله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن يسأل الله أن يقدره على هذا الشيء؟ لا ما يجوز، أو شرعا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، لا يجوز. نعم. إذا ايش النفس؟ اي نعم، على الذات، كقوله تعالى على كتبنا على من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير النفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبه عيسى عليه السلام كان عنده اعياد، كان ايش عنده اعياد؟ يعني كاحياء الميت وابراه الأكمع، ولكن النصارى عندهم أن أم عيسى مريم يقولون أنها بقية زانية. إيش؟ كيف قالوا إله مع عيسى؟ نعم، هؤلاء النصارى بعضهم يقولون أن مريم بقية، يعني كانت تزني. إن مريم؟ مريم أم عيسى، كيف قالوا إله مع عيسى؟ من ضلالهم، لأنه من أضل الناس دينا وأصبحهم عقولا النصارى. الآن الشيخ بعض النصارى عندهم من مريم زنى. إيش؟ النصارى الحين أقسام، يعني. إيش؟ النصارى الحين منقسم أقسام، يعني. أقسام ما في شيء. يقول بعضهم يقول إن مريم بغية، يعني أن مريم يعني زانية. يقول هذا بعض النصارى يقول. لا هذا اليهود. لا النصارى ما يقول هذا. إذا قال ذلك اليهود. نعم. لا حتى الأحبار ومن النصارى، حتى النصارى حرف. الآن الأناجيل أنا ما قرأتها، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثير، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل على عيسى. ما يستبعد، أقول لا يستبعد. الله. نقرأ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.